بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في الحديث على الصدقة ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبر يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء وتقع من الجائع موقعها من الشبعان. رواه أبو يعلى والبزار. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب ابن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموثق رقبته، ومبتاع نفسه في عتق رقبته. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد فموثقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث إلى أن قال فيه، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومعنى جنة أي ستر عن النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.